قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تفسير سورة طه. يقول تعالى ذكره طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هل طه هي أحرف مقطعة كألف لام ميم وكاف هاء عين صاد، أم أن طه لها معنى آخر؟ بكل قال بعض العلماء، فمن العلماء من قال طه أحرف مقطعة بدأت بها بعض سور الكتاب العزيز، بدأت بها بعض سور الكتاب العزيز كألف لام ميم كاف هاء عين صاد. ومن أهل العلم من قال إن طه معناها طي الأرض بقدميك، قال ذلك لأن النبي كان يطيل القيام في الصلاة فأحيانا ومع الإطالة يرفع رجله، فقيل طه طي الأرض بقدميك، وهذا معنى بعيد. وقيل إن معنى طه يا رجل، فبكل قال بعض العلماء. والأظهر أنها أحرف مقطعة العلم بها مردود ومنقول إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن ندر من قال إن طه اسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أندر من النادر من المفسرين من قال إن طه هي اسم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أن هذا القرآن ما نزل عليك لتشقى به. ولذا فإن ديننا والحمد لله يسر، والرسول عليه الصلاة والسلام بعث بالحنيفية السمحة، وقد قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن عدم الشقاء بهذا القرآن آيات رفع الحرج التي وردت فيه، كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، اتقوا الله ما استطعتم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. وهكذا تتوالى النصوص لبيان أن هذا الدين هو الحنيفية السامحة، وهو دين يسر أو دين يسر والحمد لله. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فالمفاد والمستفاد أنزلنا عليك القرآن لتسعد، لتسعد به في الدنيا ولتسعد به في الآخرة. وهذا ليس لرسولنا فحسب، إنما هو عام فكل من اتبع القرآن فلا يضل ولا يشقى. وقد قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. فقد يكون الناس كلهم في شقاء وأنت مطيع لله وأنت في نعماء، قد يكون الناس كلهم في فتن وهرج ومرج وأنت مطيع لله تجد نفسك لك مخرج من كل هذه الأمور، إذ الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، أي تذكرة ينتفع بها من يخاف الله. نولت إلا تذكرة، أي لكن أنزلناه تذكرة لمن يخشى، هو تذكرة للجميع، تذكرة للناس لمؤمنهم ولكافرهم. فقد قال تعالى في شأن موسى وهارون عليهما السلام مع فرعون اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فلماذا خصت التذكرة هنا بمن يخشى؟ فجواب ذلك أنه لما كان المنتفعون بالتذكرة هم الذين يخشون ربهم، فقيل إن التذكرة لمن يخشى لأنهم الذين قابلوها، هم الذين استقبلوها، أما الذي لم يستقبلها فلن ينتفع بها إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. ومن قوله تعالى تنزيلا إشارة أيضا إلى مسألة عقدية للأهمية بمكان كبير، وهي مسألة أين الله، مسألة استواء الله على العرش ونزوله إلى سماء الدنيا. فهل السنة يثبتون أن الرحمن على العرش استوى، أن الله في السماء وأنه مستوي على العرش استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى وكماله؟ فهذا معتقد أهل السنة في هذا الباب، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وكما قال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها في إنها مؤمنة. كل الآيات التي فيها إنزال وتنزيل، تنزيل من حكيم حميد، إن أنزلناه في ليلة القدر، كله يدل على أن الله عز وجل في السماء. وهذا مما تضافرت عليه الأدلة، وفي الحديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل، فيقول هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، وذلك كل ليلة، وذلك حتى يطلع الفجر على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. فالأدلة فيها أكثر ما يقارب من 1,000 دليل عقلي ونقلي على أن الله في السماء وأنه مستوي على العرش سبحانه وتعالى. وقد قال القائل المعتزلي الذي يقول إن الله في كل مكان، جلس يخطب ويدندن يورد بعض الشبه في هذا الصدد، بعض الآيات التي تحتمل عنده بعض الوجوه، كقوله تعالى هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. جمهور أهل السنة يقولون هو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض، وهكذا ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، رابعهم يعلم حالهم ويسمع ويرى، كما قال إنني معكما أسمع وأرى. فجلس يورد بعض الآيات التي اشتبهت عليه، فقام له رجل من الذين يستمعون خطبته من الأعراب، قال فما بالنا يا شيخ إذا دعونا ربنا رفعنا أيدينا إلى أعلى ولم نضعها إلى أسفل، يعني لا نخفض أيدينا ونقول يا رب، إنما نرفع الأيدي إلى أعلى. والنبي يقول، ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغمر يقول ويمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، فلم يمد يديه إلى الأرض، فنزل الرجل من على منبره قائلا حيرني الهمداني حيرني الهمدان. أعود قائلا كل الآيات التي فيها تنزيل دل على أن الله عز وجل في السماء، وكل الآيات التي فيها عروج دل على أن الله أيضا في السماء. قال تعالى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. والعرش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يستفاد من حديثه أنه بعد السماء السابعة، فوق السماء السابعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. فالفردوس أعلى مكان في الجنة، فوقه عرش الرحمن، فوقه عرش الرحمن هذا. وكما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ومعنى الاستواء هنا على وارتفع. الرحمن على العرش استوى، كذا قال بعض العلماء، الاستواء هنا استواء يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. هذا وهل خلق العرش أولا أم خلق القلم أولا، فدارت في هذه المسألة آراء للعلماء. أما عن الأحاديث التي فيها أن العرش خلق أولا فكلها أحاديث لا يصح منها خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه قد قال بمقتضى ذلك عدد من أهل العلم، لكن الأخبار التي وردت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أن أول شيء خلقه الله القلم صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض ملك له، يفعل فيه ما يشاء ويقضي فيه بما يريد سبحانه وتعالى. وما بينهما وما تحت الثرى، أي وما تحت التراب، فالثرى هو التراب، ومنه قول الشاعر: فأين الثريا وأين الثرى وأين معاوية من علي رضي الله عنهما جميعا. قال تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. قال البعض من العلماء هنا مقدر محذوف: وإن تجهر بالقول أو تسر بالقول فإنه يعلم السر وما هو أخفى أيضا من السر، كذا قال بعض العلماء. هذا هو يجوز التقدير في كتاب الله. قال العلماء: نعم يجوز إذا دعت الحاجة لذلك، فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، فما يجري على لغة العرب يجري على الكتاب العزيز، إذ هو بلسان عربي مبين. فمن ذلك التقدير تقدير في الأحكام الفقهية، كما قال تعالى في كتابه الكريم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالتقدير: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. أما إذا كان مريضا أو على سفر ولم يفطر، هل يؤمر بإعادة الصيام؟ قطعا لا، فلزم التقدير هنا. ونحوه في التنزيل: واسأل القرية واسأل أهل القرية، وكما في لغة العرب كذلك: وسبحت المدينة لا تلمها رأت قمرا بسوقهم نهارا، أي وسبح أهل المدينة كما هو معلوم. قال تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. قال بعض العلماء: وما هو أخفى من السر يعلمه الله. قالوا: هل هناك شيء أخفى من السر؟ قالوا: نعم، هناك ما هو أخفى من السر، العلم به موكول إلى الله. وأنت في نفسك قد تسر أمرا عن الناس، وقد تحاول ألا تتذكر هذا الأمر لكون تذكرته تؤذيك، فهذا الذي يطلقه البعض على إنه عليم بذات الصدور، الأمور التي يبالغ الشخص في إخفائها، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، في قوله تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، على معناه قوله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وقوله تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فهل قوله تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، معناه ويعلم ما هو أخفى من السر؟ فمن العلماء من قال بذلك وقال: يدخل فيها علم الغيب، فإنه ليس أمرا في السر إنما هو أمر آت. أو يقال إن معناه فإنه يعلم السر وأخفى العلم بالسر عن العباد، فيكون وأخفى بمعنى أخفاه عن العباد. هذه وجهة لبعض المفسرين، فالله أعلم. قال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. تضمنت الآية إشارة إلى توحيد الإلهية وإلى توحيد الأسماء. له الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو، فهذه الفيصل بيننا كمسلمين وبين غيرنا من الملل والنحل، فكل أهل الملل والنحل في اتجاه، والمسلمون في اتجاه آخر. المسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقرون لله بالوحدانية وعدم الشريك والمثيل والند والولد والصاحبة، وغير المسلمين يجعلون مع الله آلهة أخرى أو يجحدون الرب سبحانه وتعالى. فالفيصل بيننا وبينهم كلمة التقوى التي نتقي بها عذاب الله، وهي كلمة لا إله إلا الله. قال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وتقدم أن لا إله نفي وإلا هو إثبات، كلا إله إلا الله في المعنى سواء بسواء. له الأسماء الحسنى، والحسنى جمع أحسن أو جمع حسن. له الأسماء الحسنى التي أحسن الأسماء وأجمل الأسماء. وكم اسم هي؟ الجمهور على أن أسماء الله استأثر الله بالعلم بعددها، استأثر الله بالعلم بعددها، هذا قول الجمهور. كيف أجابوا إذن على حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ قالوا: إن هناك 99 اسم لها فضيلة معينة، من علم هذه الأسماء 99 دخل الجنة ولا تنفي ما عداها. وكان من حجة الجمهور ما يلي: أولا احتج بحديث نوزع في تصحيحه وتضعيفه، وأجنح الآن إلى تضعيفه، ألا هو حديث: ما أصاب أحدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه. فاستدلوا بلفظة أو استأثرت به في علم الغيب عندك على أن الله له أسماء استأثر بها عند نفسه سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا هو. والحديث في سندي رجل نقل له أبو سلمة، هل هو الجهني الثقة أو غير الثقة المجهول؟ بكل قال البعض، والظاهر أنه المجهول هذا. واستدلوا أيضا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث الشفاعة الطويل: فيؤذن لي فأخر لربي ساجدا، فيفتح الله علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصيها الآن، فيقال: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. قالوا: فيفتح علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصيها الآن، فيه إشارة إلى أن الله له أسماء أخر. هذا والثابت في الصحيح كما سمعتم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وكما لا يخفى أن الأسماء الحسنى تؤخذ من كتاب الله وتؤخذ من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويصعب أن يقول شخص: إنني أحط علما بالأسماء الحسنى كلها أو بالتسعة وتسعين. أولا، الحديث الذي ورد في الترمذي مطول في تفسير الأسماء الحسنى، هو الله الذي لا إله إلا هو إلى آخره، سنده ضعيف، سنده ضعيف. وكما أسلفت، لا يستطيع شخص أن يقول: إني أحط علما بالأسماء الحسنى جميعها للآتي ذكره. أولا، أن الأسماء كما سلفت تؤخذ من كتاب الله وتؤخذ من سنة رسول الله، فسنة الرسول عليه الصلاة والسلام قد يختلف في تصحيح حديث وتضعيفه، كاختلافهم في حديث: إن الله حي ستير، هل هو موقوف أو مرفوع؟ إذا أثبت أنه مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ستثبت اسم الحي واسم الستير، إذا قلت أنه ضعيف أو موقوف لن يثبت به اسم الستير ولن يثبت به اسم الحي كما قال العلماء، إلا أن تبحث عن دليل من مكان آخر. كذلك الحديث الذي فيه ورد فيه أن الله جواد أو أن الله محسن أو أن الله حنان، فكل هذه الأحاديث محل اختلاف بين العلماء، فمن ثم لن تستطيع أن تجزم أنك أحط بما لم يحط به غيرك في هذا الصدد. وقد عاتب الله على موسى عليه السلام لما سئل: من أعلم أهل الأرض؟ قال: أنا. فعاتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله سبحانه. وهكذا هناك أسباب أخرى غير الذي ذكرت تتسبب في اختلاف تعديل الأسماء الحسنى. فنقول: هناك أسماء متفق عليها، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخره، الرحمن الرحيم إلى غير ذلك. هناك أسماء اختلف فيها العلماء نتيجة اختلافهم في تصحيح الحديث وفي تضعيفه. وهناك أسماء اختلف، هل هي أسماء أو أنها صفات؟ إن الله جميل، هل جميل صفة أم اسم؟ هناك الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، هل الطيب صفة أو اسم؟ وهكذا مما تسبب في اختلاف في وجهات الاجتهادات، والله تعالى أعلى وأعلم.